كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والمستقر في فطر الناس وباعترافهم أن الله هو خالق السماوات والأرض. فكثيرا ما يقيم الله الحجة على عباده ويلفت أنظارهم إلى أن خالق السماوات والأرض والمتصرف فيهما وما فيهما هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ وقال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وقال جل شأنه: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، إلى غير ذلك من الآيات المؤكدة لهذا المعنى في مواضع عديدة من هذا الكتاب العزيز. وإذ يعترف العباد بأن السماوات والأرض لم يخلقهما ولا يتصرف فيهما إلا الله، فالله يحجهم بأن هذا يوجب إذعانهم وعبادتهم له سبحانه، كما قال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وفي هذه الآية الكريمة من سورة البروج جاء ذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يؤمن به، وهو كونه تعالى عزيزا غالبا قادرا يخشى عقابه حميدا منعما يجب له الحمد على نعمته، له ملك السماوات والأرض وكل من فيهما يحق عليه عبادته والخشوع له، تقريرا لأن ما نقموا منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي. ولذلك توعد الله أولئك المجرمين بأن ما أجرموا به لا يخفى عليه وسيجازيهم عليه، فقال سبحانه: والله على كل شيء شهيد. قال الإمام الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: الذي له ملك السماوات والأرض، أي الذي له سلطان السماوات السبع والأراضين وما فيهن، والله على كل شيء شهيد. يقول تعالى ذكره: والله على فعل هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود بالمؤمنين الذين فتنوهم شاهد، وعلى غير ذلك من أفعالهم وأفعال جميع خلقه وهو مجازيهم جزاءهم. وقال العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: وإجراء الصفات الثلاث على اسم الجلالة وهي العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، لزيادة تقرير أن ما نقموه منهم ليس من شأنه أن ينقم، بل هو حقيق بأن يمدحوا به، لأنهم آمنوا برب حقيق بأن يؤمن به لأجل صفاته التي تقتضي عبادته ونبذ ما عداه، لأنه جل وعلا ينصر مواليه ويثيبهم، ولأنه يملكهم، وما عداه ضعيف العزة لا يضر ولا ينفع ولا يملك منهم شيئا، فيقوى التعجيب منهم بهذا. وجملة والله على كل شيء شهيد تذييل بوعيد للذين اتخذوا الأخدود